هذا يقول له قريب مبتلى بلعب القمار ويجني أمواله من القمار ودعاه إلى مأدبة، فهل يجيب دعوته؟ إن كانت أمواله كلها من القمار فلا تجيب دعوته، أن هذا المال حرام سحت، لا يجوز لك أن تأكل مع صاحبه. أما إذا كان المال مخلوط فيه حلال وحرام فيجيب أجب، الأمر عائد إليك، إن أجبته جائز ولله الحمد فأجب، وإلا فأنت أدرى بوضعك.